محمد. أما بعد، العفو، الصوت آخر شيء سمعتم، إيش سمعتم شيء من الكلام ولا؟ يبدو حصل انقطاع. طيب، أقول هذا هو اللقاء الأول من لقاءات شرح متن نخبة الفكر للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد العسقلاني رحمه الله تعالى، المعروف بابن حجر. وهذا المتن الذي سماه الحافظ بنخبة الفكر هو معتصر من تصانيف سابقة في علم الحديث، معتصر من تصانيف سابقة في علم الحديث. وذلك أن ابن حجر رحمه الله تعالى ابتدأ هذا المتن بقوله: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. إذن هذا المتن هو ملخص من تصانيف حديثية سابقة، والمؤلف لهذا المتن هو إمام في هذا الفن الذي هو علم الحديث، وباعه وله باع طويل في هذا المجال وفي هذا الفن وفي هذا العلم، وله مؤلفات كثيرة جدا في هذا المجال. ومؤلفات ابن حجر رحمه الله تعالى التي خدم بها علم الحديث شيء منها يعود إلى متون السنة، فله في متون السنة مثلا إتحاف الخيرة المهرة أو إتحاف المهرة، وله المطالب العالية، وله خدمة في رجال الحديث ككتابه تهذيب التهذيب، وهو من أنفس وأهم كتب الجرح والتعديل، وإن كان ملخص من كتاب المزي. وأيضا له ملخص لهذا الملخص، وهو كتاب تقريب التهذيب. وأيضا له خدمة فيما يتعلق بعلم المصطلح، فله النكت على كتاب ابن الصلاح، وله أيضا هذا المتن الذي هو نخبة الفكر، وله كذلك شرح لهذا المتن، شرح لمتن النخبة الذي هو نزهة النظر. ونزهة النظر شرح لطيف مختصر ونفيس للغاية. وله مؤلفات كثيرة، يعني ليس المجال مجال السرد لجميع مؤلفاته ولا لأكثرها، وإنما فقط يعني إشارة إلى أنه خدم هذا العلم في مجالات متنوعة. ويعني أشهر ما للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هو كتاب فتح الباري، وهو في أيضا في مجال السنة، في مجال شرح السنة. الأيام التي عندنا في شرح هذا المتن أيام قليلة، المقرر تقريبا 6 أيام، ولذلك لا نستطيع أن نتوسع كثيرا في شرح هذا المتن. وأحاول أن ألتزم في هذا الشرح بالغاية التي يعني من الممكن أن يحققها هذا المتن بالأصل، وهي فهم الإصطلاح، فهم مصطلح المحدثين. لأن علم الحديث فيه أفرع كثيرة، من فروع علم الحديث فهم المصطلح، وفهم المصطلح يشكل جزء من الجانب النظري. هناك جوانب نظرية أخرى في علم الحديث غير فهم المصطلح، فهم المصطلحات الحديثية، وهناك الجانب الأهم وهو الجانب التطبيقي العملي. لذلك أحاول أن أركز في هذا الشرح على المقصود الأكبر، وهو فهم المصطلحات الحديث. قبل أن نبدأ بالشرح، عندنا قاعدة مهمة جدا في دراسة علم الحديث، قاعدة مهمة جدا في دراسة علم الحديث. وهذه القاعدة مركبة من ثلاث مقدمات ونتيجة. هذه القاعدة مركبة من ثلاث مقدمات ونتيجة. وهذه القاعدة هي من أهم ما يعني أريد أن أذكره في هذه الدورة بشكل عام، يعني في شرح نخبة الفكر. قلنا هي مكونة من ثلاث مقدمات ونتيجة. المقدمة الأولى أن علم الحديث هو علم تطبيقي. علم الحديث بالأساس هو علم تطبيقي وليس علم نظري، هذا بالأساس. بمعنى أن الجزء النظري من علم الحديث إنما هو وسيلة للوصول إلى الجزء العملي. الجزء النظري هو وسيلة للوصول إلى الجزء العملي في علم الحديث. فحقيقة علم الحديث هو أنه علم عملي تطبيقي يتعامل فيه المحدث مع النصوص ورواتها، ويمارس ما تعلمه من النواحي النظرية، يمارس ذلك عمليا بتخريج الأحاديث وجمع طرقها والحكم على رواتها، ومن ثم الحكم على الحديث صحة أو ضعفا. ونأخذ من ذلك أن الذي ينشغل في علم الحديث بالجزء النظري هذا لا يكون محدثا، هذا لا يكون محدثا حقيقيا، يعني لم يفهم الميدان علم الحديث الحقيقي. وأستطيع أن أقول إن يعني لو أخذنا نسبة من درس علم الحديث، لو أخذنا نسبة في هؤلاء الدارسين، كم الذين يستطيعون أن يحققوا الجزء العملي من علم الحديث؟ أظن من يعرف أو من جرب يعرف أن النسبة قليلة، يعرف أن النسبة قليلة. جزء كبير ممن يدرس علم الحديث يكتفي بالجزء النظري، ويكون عنده تصور عام لمصطلحات الحديث ولأقسام الحديث الصحيح، أقسام الحديث الضعيف إلى آخره، لكن لا يستطيع أن يطبق ما تعلمه، ولا يستطيع أن يتعامل مع النصوص من جهة إثباتها أو ردها من ناحية الصنعة الحديثية، لا يستطيع حتى ربما كثير ممن درس علم الحديث دراسة أولية ربما لا يستطيع أن يقرأ في كتب العلل للحفاظ الكبار كالدارقطني وقبل ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية التطبيقات العملية، أو لنقل تطبيقات المحدثين العملية، وقع فيها اختلاف، وقع اختلاف بين المحدثين في التطبيقات العملية. وهذا الاختلاف، وهذا الاختلاف مع مرور الزمن أخذ طابعا منهجيا، مع مرور الزمن أخذ طابعا منهجيا، بمعنى أنه أكون في إشكالية في الصوت ولا طيب، أقول هذا الاختلاف التطبيقي مع مرور الزمن أخذ طابعا منهجيا، بمعنى حصل هناك افتراق منهجي في كثير أو في جزء من التطبيقات العملية لعلم الحديث. هذه هي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة هي أن المحدثين الأكثر براعة والأولى فهما والأدق معرفة بالتطبيقات العملية لهذا العلم هم المحدثون الذين عاشوا في القرنين الثاني والثالث للهجرة، ويعتبر القرن الثالث للهجرة هو العصر الذهبي لهذا العلم، يعتبر العصر الذهبي لهذا العلم. هذه ثلاث مقدمات، نريد أن نخلص من هذه المقدمات الثلاث إلى نتيجة، يعني هذه المقدمات وحدها لا تفيد نتيجة معينة، لكن الآن نريد أن نستخلص النتيجة من هذه الثلاث مقدمات. النتيجة هي أنه يلزم سلوك الوسائل الموصلة إلى فهم تطبيقات المحدثين في العصر الذهبي، يلزم سلوك الوسائل الموصلة إلى فهم تطبيقات المحدثين في العصر الذهبي، ومن ثم بعد أن نفهم تطبيقاتهم نسير على طريقتهم في الحكم على الأحاديث والتعامل مع رواتها. إذن هذه الآن أخذنا تسلسلا يعني ندرك أهمية أن نفهم مصطلحات الحديث على ما يعيننا على إدراك وحسن تصور وحسن فهم تطبيقات المحدثين في العصر الذهبي. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن البعض ربما يقول لا حاجة لأن مثلا ندرس علم المصطلح على اختلاف، أو أن نشرح المصطلحات الحديثية على خلاف المشهور مؤخرا مثلا، يعني اشتهرت التعريفات للمصطلحات الحديثية في العصور المتأخرة واستقر العمل عليها، أو استقرت الشروح والتعليقات والحواشي عليها، فالبعض ربما يقول لا حاجة لأن تذكر تعريفات أخرى تخالف أو تزيد على ما هو شائع ومشهور. فنحن نقول بناء على المقدمات السابقة نحتاج إلى أن نوسع التصور في المصطلحات الحديثية بما يوافق الذي كان عليه العمل في العصر الذهبي للسنة. ربما نحتاج إلى بعض الأمثلة حتى نبرهن على صحة هذه الدعوة التي ذكرت. أمثل بالمصطلح المنكر، وهو من المصطلحات المشهورة جدا، مصطلح الحديث المنكر من المصطلحات المشهورة التي يذكرها المحدثون كثيرا جدا في التطبيقات العملية. مثلا اقرأ في كتاب علل ابن أبي حاتم، انظر عدد الحديث التي حكم عليها أبو حاتم الرازي أو أبو زرع الرازي رحمه الله بأنها حديث منكرة. أيضا قلب في كتب الإمام أحمد في كتاب العلل مثلا، وانظر عدد الأحاديث التي تكلم عنها الإمام أحمد بأنها منكرة. كذلك الإمام أبو داود، كذلك النسائي، كذلك عدد من المحدثين يستعملون لفظ حديث منكر بشكل كبير جدا. هذا المصطلح الذي اصطلح المحدثون على استعماله في التعبير به للحكم على الروايات عرفه ابن حجر رحمه الله تعالى هنا في النخبة في المثل هذا بأنه ما خالف فيه الضعيف الثقة، ما خالف فيه الضعيف الثقة، بمعنى أن يأتي الحديث وله أكثر من طريق، إحدى هذه الطرق يكون فيها راو ضعيف، وغير هذا الطريق يكون فيها راو ثقة، فيخالف الضعيف الذي في الطريق الأول الثقة الذي في الطريق الثاني أو الثالث إلى آخره. فإذا تحققت هذه الصورة سمي الحديث منكرا، وهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه أبدا. أين الإشكال؟ الإشكال هو في حصر معنى مصطلح المنكر بهذه الصورة. فلو جاء طالب ودرس المصطلح وأخذ أن تعريف المنكر وأخذ في تعريف المنكر أنه ما خالف فيه الضعيف الثقة فقط. نحن قلنا في المقدمات أنه لا بد أن نرجع إلى تطبيقات المحدثين في العصر الذهبي، وأن المحدثين اختلفوا في التطبيقات، وتلك التطبيقات مهمة ولا بد أن نفهمها حتى نسير إلى آخره. طيب، رجعنا إلى هذه التطبيقات، رجعنا إلى كتاب علل ابن أبي حاتم لنرى كلام أبي حاتم وأبي زرعة في الأحاديث، فنجدهم يستعملون كلمة حديث منكر في صور أخرى غير صورة ما خالف فيه الضعيف الثقة. حين نفتح سنن أبي داود نجد في بدايات الأحاديث حديث نزع الخاتم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخاتم نزع خاتمه. قال أبو داود هذا حديث منكر لم يروه إلا همام، والوهم فيه عندنا من همام، يعني بمعنى كلامه، وهمام ثقة. طيب، ثقة وإحنا عندنا تعريف أن المنكر ما خالف فيه الضعيف الثقة، أين الضعيف؟ حديث ليس في إسناده رجل ضعيف ويقول عنه منكر. ما نريد الوصول إليه أيها الكرام أن الذي يدخل في تطبيقات في كتب المحدثين الأوائل بعقلية الحصر، حصر المصطلحات في معنى واحد، فإنه سيفاجأ بمعان أخرى يجدها في تطبيقاتهم وفي كتبهم. ويعني مما يؤسف له أن يقوم البعض بتخطئة المحدثين في العصر الذهبي بناء على بعض القواعد الحديثية التي استقرت في عصر متأخر. من الطرائف التي وقعت في ذلك أن يأتي شخص إلى علي بن المديني الذي قال فيه البخاري ما استصغرت نفسي أمام أحد إلا أمام علي بن المديني. علي بن المديني حكم على حديث بأنه صحيح، فتعقبه فقال هذا حديث ليس بصحيح ولكنه حسن لأن فيه فلان قال عنه في التقريب صدوق، والذي يقال عنه صدوق يكون حديثه حسن. هذه الدقة وهذا التعامل أشبه ما يكون بالحسابي النظري مع علم الحديث مع الروايات، هذا يتعارض مع صنيع المحدثين في ذلك العصر. الحسن له أكثر من معنى، الصحيح يشمل درجات وليس درجة واحدة، المنكر على أكثر من استعمال، الشاذ على أكثر من استعمال الحديثية. هذه خلاصة القاعدة التي أبتدئ بها في هذا الشرح كي يعني ندرك حينما نذكر المصطلحات في الشرح نذكر للمصطلح الواحد أكثر من معنى، يعني ندرك لماذا نعدد هذه المعاني للمصطلحات، لماذا نعدد نذكر استعمالات المتعددة للمصطلح الواحد ليحقق لنا النتيجة التي ذكرتها في البداية، وهي أن نفهم التطبيقات العملية للمحدثين في العصر الذهبي، ومن ثم نستطيع أن نسايرهم أو أن على الأقل يعني نتصور منهجهم ونقتدي به قدر الإمكان فيما يعني نتعرض له من يعني أسانيد ورواة وأحاديث إلى آخره. نبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى في المتن. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا وحذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. المصنفات في علم الحديث ذكرنا في الدرس الثاني تقريبا من هذه الدورة، ذكرنا سردا تاريخيا ويعني تضمن وصفا للمصنفات في علم الحديث. وذكرنا أن المؤلفات أو المصنفات في علم الحديث في العصر الذهبي للسنة كانت في الغالب يعني لم تكن مفردة، في الغالب تكون يعني مقدمة كتاب كما في مقدمة صحيح مسلم، أو خاتمة كتاب كما في العلل الصغير للترمذي. وإذا كانت مفردة فإنها تكون في الغالب تطبيقات عملية وليس تأصيلا نظريا وقواعد قواعد المصطلح بشكل عام. فتجد كتب السؤالات وهي كتب تطبيقات عملية، وتجد مثل يعني ربما كتب التراجم كالتاريخ الكبير للبخاري رحمه الله تعالى، حيث يذكر الرواة ويعني يذكر مثلا في بعضهم سمع من فلان لم يسمع من فلان روى عن فلان، ربما يذكر بعض العلل أثناء التراجم أثناء تراجم الرواة. وكذلك نجد مثلا كتاب علل الدارقطني وكتاب العلل للإمام أحمد، هذه كلها، وكذلك العلل الكبير للترمذي، وكذلك جامع الترمذي وسنن النسائي، هذه كلها كتب فيما يتعلق بالجانب الحديث منها هو جانب تطبيقي عملي. يأتي الإمام فيذكر الأسانيد ويقارن بينها وربما يحكم ويرجح إلى آخره. فالعصر الذهبي كانت هذه طبيعة المؤلفات فيه. ويعني الذي عرف بأنه أفرد هذا الفن بتصنيف هو الرامهرمزي كما تقدم سابقا، وذلك في كتابه المحدث الفاصل القاضي أبو محمد الرامهرمزي، ثم الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك صنف كتاب معرفة علوم الحديث وهو كتاب جيد، ثم أبو نعيم الصفهاني عمل مستخرجا عليه، وجاء الخطيب البغدادي فألف كتاب الكفاية وهو من أجل كتب علوم الحديث ولا يستغنى عنه، وجاء بعد ذلك يعني بتقريبا 3 قرون أو بقرنين جاء الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى فأملى المقدمة، أملى علوم الحديث التي عرفت بالمقدمة. وهذه المقدمة قال عنها ابن حجر رحمه الله في النزهة شرح النخبة، قال اعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرقت، هذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له ومنتصر. هذا الكتاب الذي هو مقدمة ابن الصلاح اهتم به العلماء عناية كبيرة جدا، كما قال ابن حجر الذي بعضهم اختصره كالنووي وابن كثير كالنووي وابن كثير رحمه الله تعالى، وبعضهم نكت عليه كابن حجر والعراقي رحمهم الله تعالى، وبعضهم نظم هذه المقدمة كالعراقي والسيوطي، وبعضهم شرح هذه المختصرات التي اختصرت، يعني السيوطي شرح اختصار النووي في تدريب الراوي، أحمد شاكر شرح اختصار ابن كثير في الباعث الحديث. الشاهد أن كتاب ابن الصلاح يعني كان له شأن كبير عند علماء الحديث. قال فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهمة من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك فأقول: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. هذا المتن الذي يعني يذكر فيه ابن حجر رحمه الله تعالى هذا الكلام، ويعني كل كلمة لها قيمة، فهو مختصر جدا ومضغوط ومقسم تقسيم بديع ومرتب ترتيب جيد جدا. فيقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. طيب سؤال، من هذا السطر كم الأقسام التي ذكرها؟ من هذا السطر كم الأقسام التي ذكرها؟ طيب 4 3 5. نعم، هو ذكر 4 أقسام، ذكر 4 أقسام. القسم الأول أن يأتي الخبر بطرق غير محصورة العدد، هذا القسم الأول، أو أن يكون محصورا بما فوق الاثنين، هذا القسم الثاني، أو بهما، يعني محصور باثنين أو بواحد، وهذا القسم الرابع، أو بواحد وهذا القسم الرابع. طيب سيتحدث الآن أجمل ثم سيفصل. قال فالأول، الأول الذي هو الذي يكون له طرق بلا عدد معين، الخبر الذي يرد بطرق غير محصورة. قال فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي. والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. والرابع الغريب. إذن هو أجمل في البداية وقسم الخبر من حيث وروده، من حيث وروده إلى 4 أقسام، ثم سمى كل قسم. فقال الأول أي الذي يرد بطرق غير محصورة هو المتواتر. قال المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. المتواتر لم يبين ابن حجر رحمه الله تعالى شروط المتواتر، وإنما جعلها مبهمة. فقط أفادنا بأن المتواتر هو الخبر الذي يرد من طرق غير محصورة بعدد. فهل معنى ذلك أن كل خبر يرد إلينا بطرق كثيرة غير محصورة بعدد أنه يكون متواترا، أو أن هناك شروط معينة يجب أن تتوفر في هذا الخبر الذي يرد من طرق كثيرة حتى يوصف بأنه متواتر؟ يقول بشروطه. إذن هو لابد أن تكون هناك شروط معينة حتى يصح أن يوصف الخبر بأنه متواتر. طيب لماذا لم يذكر هذه الشروط؟ أجاب ابن حجر عن هذا التساؤل في شرحه للنقطة في نزهة النظر، قال وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد، ليس من مباحث علم الإسناد، إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء، والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن الشروط التي أبهمت لم يذكرها ابن حجر رحمه الله تعالى هي أن يروى الخبر من طريق جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، ويكون منتهى خبرهم الحس، ويكون منتهى خبرهم الحس. ومعنى الحس يعني أن يقول مسند هؤلاء الخبر، أن يقول مثلا شاهدنا كذا، أو سمعنا كذا، أو مثلا حدثنا فلان بكذا. فهذا معنى أن يسند الخبر إلى الحس، شيء محسوس، إما سماع أو مشاهدة أو ذوق أو لمس، هذه كلها أشياء محسوسة. فهذه هي شروط المتواتر التي أبهمها ابن حجر رحمه الله تعالى، وقال أبهمتها لأنها ليست من مباحث علم الإسناد، فعلم الإسناد يبحث فيه عن صيغ الأداء وعن أحوال الرجال، والمتواتر لا يحتاج إلى ذلك، وإنما فقط يحتاج أن تتوفر هذه فيه هذه الصفة. طيب، إذا أتينا للناحية العملية أيها الكرام، إذا أتينا للناحية العملية، ليس هناك شيء في علم الحديث، ليس هناك رواية في علم الحديث يريد المحدث أن يتعامل معها ويحكم عليها ويقال له لا تنظر في شيء منها، لا تنظر في حال أي رجل فيها، لا تنظر في حال أي إسناد أو أي طريق فيها. هذا الأمر ليس موجودا، إلا إذا قلنا، إذا تعاملنا مع ما هو معلوم من الدين بالضرورة، مما ينقله العامة عن العامة وينقله الجيل عن الجيل، فهذا شيء آخر. ولكن نحن نتكلم عن الروايات الموجودة في كتب السنة، ولا نتكلم عن شيء آخر نظري بعيد عن الواقع، وإنما نحن الآن إذا أردنا أن نتكلم عن مصطلح الحديث وعن علم الحديث لابد أن نكون مقاربين لواقعه، حتى لا نضيع في التقسيمات أو في الشروط التي لا تحقق لنا قربا من الواقع، بل ربما تحقق لنا بعدا عنه. فأقول من جهة الواقع الحديثي، من جهة الأحاديث التي في كتب السنة، لا يوجد شيء اسمه لا تنظر في الرجال، لا تنظر في اتصال الإسناد أو في عدم اتصاله. ولذلك كان هذا المبحث بهذه الطريقة وبهذه الصفات دخيلا على علم الحديث، هذا المبحث بهذه الصفات وهذه الطريقة هو دخيل على علم الحديث. وفي كلام ابن حجر ما يشعر بأصل هذا المعنى، يقول هو هذا ليس من مباحث علم الإسناد، وهو لم يذكر أنه دخيل حتى يكون دقيقا، ولكن أقصد ما يشعر بشيء من هذا المعنى. الذي يعني كلامه أوضح في هذه النقطة هو ابن الصلاح رحمه الله تعالى، الذي أطال ابن حجر الثناء على كتابه في أو يعني أثنى عليه ثناء بالغا في المقدمة التي قرأتها قبل قليل. يقول ابن الصلاح في علوم الحديث تحقيق دكتور عتر صفحة 267 في النوع الموفي 30، وهو معرفة المشهور من الحديث، يقول ومن المشهور المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله، المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله، وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص، وإن كان الحافظ الخطيب قد ذكره، يقصد الخطيب البغدادي، ففي كلامه ما يشعر أنه ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث. ولعل ذلك، الآن سيذكر كلام شبيه بكلام الحجر، يقول ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعتهم ولا يكاد يوجد في رواياتهم، فإنه عبارة عن الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة، ولا بد في استسنادهم لاستمرار هذا الشرط في رواته من أوله إلى منتهى. ومن سئل عن إبراز مثال لذلك فيما يروى من الحديث أعياه تطلبه. ثم قال نعم، حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار نراه مثالا لذلك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، انتهى الكلام المقصود نقله. المراد أن المتواتر بهذه الصفات وهذه الشروط بهذه الطريقة لم يكن يتعامل المحدثون مع السنة بهذه الأوصاف وبهذه الطريقة في العصر الذهبي للسنة. نعم، جاء لفظ التواتر في ألفاظهم، وخاصة يعني في القرن الرابع مثلا ابن عبد البر والحاكم رحمه الله تعالى، وقد ورد قبل ذلك، ورد أيضا من كلام البخاري. والمراد بالتواتر في كلامهم التتابع من غير، يعني ليس بالضرورة أن يكون على الوصف المذكور وهو ما يرويه جماعة عن جماعة، يعني من أول الإسناد إلى آخره، يستحيل تواطؤهم عن الكذب ويكون منتهى خبرهم الحس. ليس المراد من أطلق التواتر في ذلك العصر هذا التعريف، وإنما المراد أن الحديث متواتر، يعني تتابع الرواة على روايته، وليس بالضرورة أن يكون في كل طبقة ربما يتواترون في رواية حديث تفرد به صحابيان وليس جماعة من الصحابة. طيب، إذن يقول الأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. المفيد للعلم اليقيني بشروطه، المراد بالعلم اليقين والقطع وقال ابن حجر اليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. فالمتواتر الحديث المتواتر بالشروط المذكورة يفيد العلم اليقيني، يعني الخبر الذي يرد عن طريق التواتر يحقق في نفس سامعه أو يحقق في نفس متلقي هذا الخبر اليقين. ومعنى قول أو العلم اليقيني المراد أنهم المتأخرين من المحدثين يختلفون في إفادة في نوع العلم الذي يفيده المتواتر، هل هو علم ضروري أو علم نظري. ومعنى العلم الضروري هو الذي لا يحتاج إلى استدلال، لا يحتاج إلى استدلال، يعني مثلا كون الشمس مضيئة هذا علم ضروري، كون السماء فوقنا هذا علم ضروري. حينما تأتي مثلا إلى ضرب عددين مثلا 10 × 10 = 100 هذا علم ولكنه ليس علما ضروريا وإنما علما نظريا يحتاج إلى مقدمات وحساب. فابن حجر رحمه الله تعالى يقول المتواتر يفيد العلم اليقيني بشروطه، أي يفيد العلم الضروري، فالخبر الذي يرد عن طريق التواتر لا يحتاج إلى استدلال أو مقدمات أو وإنما يحقق العلم ضرورة في نفس سامعه وفي نفس متلقيه. وأيا كان سواء كان العلم الضروري أو النظري هو في الأخير المتواتر يفيد العلم، أي يفيد القطع، فتقطع بصدق هذا الخبر، تقطع بصدق هذا الخبر. وهنا نقف عند هذا عند هذه الصفة القطع بصدق الخبر. لا بد أن نعلم أن المحدث يستطيع أن يتوصل إلى هذه المرحلة التي هي القطع بصدق الخبر، يصل إلى ذلك بوسائل لا يصل إليها الشخص العامي أو حتى لا يصل إليها الفقيه ولا يصل إليها الأصولي ولا يصل إليها المتكلمون. فالمحدثون لهم علم بما يحقق القطع في الأخبار النبوية عن طريق القرائن والصفات التي توجد في نقلة الأخبار. فلا يشترط في الخبر حتى يحقق اليقين في نفس المستمع أو المتلقي أو القطع بذلك، لا يشترط أن يرويه جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم عن الكذب إلى آخره. فمثلا إذا جاءنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه الإمام مالك في موطئه بالسماع عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نجد عين هذا الخبر يرويه سعيد بن أبي عروبة بالسماع من قتادة وقتادة يصرح بالسماع من أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نجد عين هذا الخبر يرويه الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا متواتر أم أحاد الخبر؟ الخبر هذا متواتر أم أحاد؟ هذا الخبر أحد، لأن الذين رووه من الصحابة الطبقة الأولى ثلاثة، وعن كل واحد رواه واحد، وعن كل واحد من هؤلاء رواه واحد. إذن هو الخبر مروي من طريق ثلاثة، ومن المعلوم أن الثلاثة أحد كما سيأتي، ثلاثة خبرهم خبر أحد وليس خبرا متواتر، وإنما أقل ما قيل في حد التواتر أربعة فيما أعلم، أقل ما قيل في حد التواتر أربعة، فالثلاثة خبر أحد. لكن الحديث الذي يروى بهذه الأسانيد الثلاثة وأمثالها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشك محدث مطلع على حقائق الأسانيد وعلى أحوال الرواة، لا يشك أبدا أن هذا الخبر يحقق اليقين التام والقطع الذي لا ريب فيه بشكل من الأشكال في أن النبي صلى الله عليه وسلم نطق بما يروى عنه بمثل هذه الأسانيد، ولو كانت أسانيد أحد، ولو كانت أسانيد أحد، وهذا أمر لا شك فيه ولا ريب. ولا يحصل هذا الأمر ربما من ليس لديه خبرة عملية في الأسانيد أو في الرواة، أو له اطلاع تفصيلي أو ليس له اطلاع تفصيلي على ذلك. ولذلك نجد من أهل العلم من يشير إلى مثل هذا المعنى، فمثلا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: الصحيح الذي عليه الجمهور أن التواتر ليس له عدد محصور، والعلم الحاصل بخبر من الأخبار يحصل في القلب ضرورة، كما يحصل الشبع عقيب الأكل والري عند الشرب، وليس لما يشبع كل واحد ويرويه قدر أو يرويه قدر معين، بل قد يكون الشبع لكثرة الطعام، وقد يكون لجودته كاللحم، وقد يكون لاستغناء الآكل بقليله، وقد يكون لاشتغال نفسه بفرح أو غضب أو حزن وحد عليه. طيب، هذه مقدمة. كذلك العلم الحاصل عقيب الخبر، تارة العلم عن اليقين، تارة يحصل لكثرة المخبرين، هذه وسيلة تحقق القطع واليقين، وإذا كثروا فقد يفيد خبرهم العلم وإن كانوا كفارا، وتارة يكون لدينهم وضبطهم، فرب رجلين أو ثلاثة يحصل من العلم بخبرهم ما لا يحصل بعشرة وعشرين، لا يوثق بدينهم وضبطهم، وتارة قد يحصل العلم بكون كل من المخبرين أخبر بمثل ما أخبر به الآخر، مع العلم بأنهما لم يتواطأ، وأنه يمتنع في العادة الاتفاق في مثل ذلك، مثل من يروي حديثا طويلا فيه فصول ويرويه آخر لم يلقى. وتارة يحصل العلم بالخبر لمن عنده الفطنة والذكاء، والعلم بأحوال المخبرين وبما أخبروا به، وما ليس لمن له مثل ذلك. وتارة يحصل العلم بالخبر لكونه روي بحضرة جماعة كثيرة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. المراد أيها الكرام أن إفادة اليقين، إفادة الأخبار اليقين، ليست محصورة في كثرة العدد وفي شروط المتواتر بالصفة المذكورة وبالصفة التي ذكرناها، وإنما اليقين يحصل ربما مرة بكثرة العدد، ومرة بصفات الناقلين، وهذا ما نشاهده في الواقع، هذا ما نشاهده في الواقع. كل واحد منا يعرف ربما أناس يثق في أخبارهم لأنه جربهم وعرف من أحوالهم الصدق، وعرف من أحوالهم اليقظة، وعرف من أحوالهم عدم الاختلاط الأخبار ببعضها، فإذا جاءك ثلاثة مثلا من هؤلاء الذين تعرفهم معرفة تامة، وكل واحد منهم أخبرك بنفس الخبر، وأنت تعلم قطعا أن أحد هؤلاء الثلاثة لم يأخذ خبره من الآخر، وإنما كل واحد منهم مثلا يقول لك أنا شاهدت هذا الأمر، ثم يأتيك الآخر ويقول لك والله مثلا لنقل يأتي أحدهم فيقول أنا شاهدت جنازة تخرج من هذا البيت، ويأتيك الثاني فيقول والله وجدت زحمة عند البيت وإذا بها جنازة تخرج من البيت، ثم يأتيك ثالث فيقول لك نفس الأمر شاهدت جنازة تخرج من البيت. هل تجد في نفسك تصديقا يقينيا لهذا الخبر أو لا؟ ألا يحقق مثل هذا الخبر يقينا في النفس مع أنه ليس خبر تواتر؟ هذا ليس خبر متواتر تنطبق عليه الشروط، لأنه هذا من أخبار الأحاد، من أخبار الأحاد، بل ربما يحصل ذلك بخبر اثنين، ربما يحصل ذلك بخبر اثنين، بل ربما يحصل ذلك بخبر واحد، ربما يحصل ذلك بخبر واحد. إنسان تعلم قطعا تمام عقله وتمام ضبطه وتمام صدقه ولا تشك فيه أبدا، ويخبرك عن شيء شاهده بنفسه وهذا الشيء معقول جدا، ويقسم لك أنه شاهد هذا، أنت يعني في كثير من الأحوال يقع في نفسك القطع واليقين بمثل هذه، بالتصديق بمثل هذه الأخبار. على كل حال، أخبار السنة ليست خارجة عن مثل هذا الأمر، والتعامل مع السنة بناء على يعني ما يخالف ذلك هو في الحقيقة سبب إشكالات كثيرة في التاريخ، تاريخ السنة، وهذا ما جعلنا حقيقة نركز على هذا الباب. يعني في الأبواب القادمة أو في المصطلحات القادمة لن أطيل بإذن الله مثل هذه الإطالة، ولكن باب المتواتر والآحاد يستحق أن يعني يفصل فيه تفصيلا كثيرا، لأنه وقع فيه إشكالات كثيرة. الإشكالات أنه حصل يعني هو ليس تقسيما تصويريا فقط، وإنما تقسيم تبنى عليه الأحكام. فالمتواتر يفيد العلم واليقين، والآحاد يفيد الظن، وهذا في حد ذاته تقليل من شأن الآحاد. ثم بعد ذلك إذا أفاد الظن، فإذا أتى باب العقائد يقول لك نحن لا نأخذ في أبواب العقائد بما يفيد الظن. فهي إذن نتائج مترتبة على هذا التقسيم وعلى هذا التصوير، وليس مجرد وصف وتقسيم، وإلا فأمور التقسيم والوصف هذه لا بأس، لا إشكال فيها. والأمر الآخر أننا قد نقلنا من كلام كبار المحدثين ما يدل على عدم اختصاص المحدثين في مثل هذه القضايا، بمعنى أنه لم يكن أصلا هذا في دائرة اهتمامهم، ولم يكن يعني لم يكن تعاملهم مع السنة في بهذه الطريقة ولا بهذه التعريفات الدقيقة أو بهذه الشروط الدقيقة لقبول الأخبار وما يوجب منها العلم اليقيني وما لا يوجبه بناء على تلك الشروط. فيقول ابن حجر رحمه الله تعالى، نعود للمتن، فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. بقي حقيقة مباحث، مبحث مهم في المتواتر لكن لأني أطلت لن أذكره، وهو يعني ما أشار إليه ابن الصلاح، قال لأنه لا يكاد يوجد في رواياته. هل المتواتر بهذه الصفات موجود في كتب السنة أو ليس موجودا؟ هذا حقيقة مبحث آخر، لكن لا يسع المقام الآن لبسط للكلام فيه. بقي فقط أن ننبه تنبيها واحدا على قول ابن حجر في النزهة الذي نقلته، وهو أنه ليس من مباحث علم الإسناد، إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء، والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به. حقيقة الإطلاق بهذه الطريقة سبب إشكال لدى بعض المتأخرين ممن جاء بعد ابن حجر رحمه الله تعالى، وهو كلام ليس خاصا ابن حجر رحمه الله، وهو أن بعض المحدثين لما جمع الأحاديث المتواترة مثل السيوطي رحمه الله في الأزهار المتناثرة أدخل في كتابه هذا عددا من الأحاديث الضعيفة التي كثرت طرقها أدخلها في هذا الكتاب على أنها أحاديث متواترة، وهذا الإدخال انتقد عليه رحمه الله تعالى، أدخل عدد من الحديث الضعيفة وانتقد عليه في ذلك، وانتقد عليه ذلك لأنه ربما أقول كان يتعامل بهذا المبدأ الذي هو عدم النظر في أحوال الرواة، لأن المتواتر لا يبحث في رجاله على هذا الكلام، فيكتفى أن ينظر في الحديث إذا جاء مثلا من 50 طريق أو من 70 طريق، ولك ما في حاجة ينظر للرواة، خلاص 50 حديث 50 طريق 40 30 هذا حديث متواتر، وربما تدل كثرة الطرق على مزيد من الضعف عند التحقيق، كثرة الطرق ربما تدل على مزيد من الضعف وليس على زيادة في القوة، ومجال التفصيل في ذلك لعله يكون في مقام آخر إن جاءت مناسبة بإذن الله. طيب نعود للمتن. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: والثاني المشهور وهو المستفيض على رأيه. لعلنا نقف عند هذا الحد حتى يعني إن شاء الله نبدأ غدا من المشهور بإذن الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. نفتح مجال الأسئلة. طيب الأحاد، ما صح من الأحاد؟ هو هذا يعني السؤال، ما صح من الأحاد هل يفيد العلم الظني أو إذا احتفت به القراءة يصير؟ لا، هو ما يقال العلم الظني، وإنما يقال الظن فقط، يفيد الظن، أقصد فقط تصحيح للسؤال بغض النظر عن الراجح، وإنما المتواتر هو الذي يفيد العلم، على إما العلم الضروري أو العلم النظري. هو لا إشكال الآن في النتيجة لما تقول يفيد العلم، لا فرق بين أن تقول النظري والضروري من جهة الأثر في النفس، وإنما الفرق هل يحتاج إلى استدلال حتى تصل إلى العلم أو لا يحتاج إلى استدلال. فالذي يحتاج إلى استدلال هو العلم النظري، والذي لا يحتاج إلى استدلال هو العلم الضروري. على كل حال، السؤال هل أحد يفيد الظن يعني تصحيحا للسؤال، وإذا احتفت به القرائن يصير في مرتبة المتواتر. الآحاد اختلف العلماء في إفادته العلم أو إفادته الظن على 3 أقوال، سيأتي سردها إن شاء الله، لا أريد أن أستعجل في سردها قبل درس غدا بإذن الله، يعني سنتكلم عن هذه مثلا. ابن حجر ذكرها، ورجح ابن حجر رحمه الله أن الآحاد يفيد العلم بالقرائن، يفيد العلم بالقرائن، يعني كما ذكرتم بالسؤال، في السؤال إذا احتفت به القرائن يصير في مرتبة المتواتر. نعم، يصير في مرتبة المتواتر من جهة إفادته العلم. القرائن مختلفة، يعني مثلا من القرائن أن يتلقى المحدثون الحديث بالقبول وتتوفر فيه شروط الصحة، يتفقون على صحته، فاتفاقهم هذا يجعل الحديث في حد إفادة العلم، وذلك مثل حديث إنما الأعمال بالنيات. حديث إنما الأعمال بالنيات هو حديث أحد، بل هو حديث فرد غريب لم يروه إلا يحيى ابن سعيد الأنصاري، تفرد به عن محمد ابن إبراهيم التيمي، تفرد به عن علقمة ابن وقاص الليهي، تفرد به عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فهذا حديث رواه واحد عن واحد عن واحد عن واحد، وأخرجه الإمامان البخاري ومسلم رحمهم الله في الصحيح، ونقل غير واحد من المحدثين اتفاق الأمة أو اتفاق العلماء على صحته، وهذا الاتفاق يجعل هذا الحديث في حد إفادة العلم، وبعضهم يرى أن كل أحاديث الصحيحين تفيد العلم وإلا من تقد من ذلك. على كل حال القرائن مختلف فيها، لكن إذا رجعنا إلى أصل القول نقول الآحاد إذا احتفت به قرائن معينة فإنها توصله إلى حد العلم، إفادة العلم. وبعضهم يرى أن حديث الآحاد أي حديث آحاد إذا صح فإنه يفيد العلم، وبعضهم يرى أن حديث الآحاد كل حديث الآحاد تفيد الظن ولا يمكن أن تفيد العلم. ولا شك أن القول الثالث قول باطل وقول غير صحيح. طيب، أنه المتواتر لا يقوى مباشرة حتى يبحث في رجاله. قلنا الحديث التي في كتب السنة لا بد أن يبحث في رجالها ويبحث في اتصال أسانيدها، هذا إذا أردنا من جهة البحث. أما إذا أردنا من جهة أنه مثلا اعتمدنا على حكم معين في التصحيح فهذا أمر آخر. يعني مثلا عرفنا أن ما في البخاري ومسلم صحيح، ما يحتاج نبحث في أسانيدها، ما يحتاج نبحث في أسانيد ذلك. لكن حديث معين تريد أن تعرف هل هو متواتر أو لا، لابد أن تبحث في أسانيده. فمثلا لو كان عندنا حديث يروى من 20 طريقا، الآن أي واحد منا مثلا عنده متن خرجه وجد أن لهذا المتن 20 إسنادا، أخرجه أبو داود من طريقين، وأخرجه الترمذي من طريق ثالث، وأخرجه النسائي من طريق رابع وخامس، ووجدت له في الطبراني 6 طرق، ووجدت له في الحاكم طريقين، وفي البيهقي طريق إلى آخره، جمعتها وجدتها 20 إسناد، المفترض في مثل ذلك أن يكون متواترا. لكن هنا لا تقول 20 إسناد إذا متواتر، هذا غلط، لا شك أن هذا غلط، وليس هذا صنيع الحفاظ ولا صنيع المحدثين في العصر الذهبي أبدا. تبحث في هذه الأسانيد ربما يتبين لك أنه لا يصح منها إلا 3 أسانيد و17 إسنادا كلها ضعيفة، كلها ضعيفة. الحديث في الأخير هو حديث صحيح، لكن هل هو متواتر؟ لا، لم تتحقق في شروط التواتر لأن الأسانيد الأخرى ضعيفة. ولا نقول هنا لا نبحث في الأسانيد أو لا نبحث في أحوال الرواة، لا. أما هل يفيد العلم أو لا يفيد العلم، فربما يفيد، ربما الآحاد يفيد العلم، ربما الآحاد يفيد العلم. معنى لو كان مثلا هذين الطريقين التي صحت هي من أصح الطرق ومن أصح الأسانيد، ربما تفيد العلم في نفس المحدث. هو الكلام في العلم الضروري والعلم النظري، هذا الكلام ليس من مباحث علوم الحديث ولا قريب من علم الحديث أصلا. علم الضروري والعلم النظري هذا ما له دخل في علم الحديث، هذه مباحث منطقية لا دخل لها بهذا العلم. وهذه إشكالية نحن ذكرنا في السرد التاريخي، لو تذكرون ذكرنا في السرد التاريخي قلنا العصر الذهبي لم تختلط العلوم الحديثية، علوم الحديث بالعلوم الكلامية، ما صار في اختلاط ولا بعلم المنطق، فما حصل اختلاط. وقلنا ان علم الحديث له اشبه ما يكون بالنكهة الخاصة التي لا تصلح بان تختلط بغيرها. ربما اختلاط، قلنا سابقا بعض المباحث المنطقية مفيدة في الترتيب في التقسيم في بعض العلوم ربما، لكن علم الحديث له نكهة خاصة لا يصلح أن يختلط بغيره، العلم الضروري والعلم النظري إلى آخره، هذه كلها لا دخل لها بعلم الحديث. فالخبر إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب العمل به، يفيد العلم، يفيد الظن، يفيد العلم الضروري، يفيد العلم النظري، هذه كلها ليست من مباحث هذا الفن. طيب، لماذا نلزم أنفسنا بتطبيقات المحدثين الأوائل وقد وصل علم المصطلح إلى النضج مع ابن حجر ومن سار على منهجه؟ هي القضية قضية تكميل وليست قضية معارضة، ويعني نفس الإشكال يطرح على السائل، أو نفس السؤال يطرح على السائل: لماذا تلزم نفسك بتطبيقات المتأخرين أو تنظيرات المتأخرين وتقطع بحثك عن أساس هذا العلم ومصدره وهو العصر الذهبي؟ السؤال يوجه إلى من يسأل: لماذا نلزم أنفسنا بتطبيقات المحدثين الأوائل؟ السؤال: لماذا نلزم أنفسنا بتنظيرات المتأخرين فقط؟ نحن نحتاج إلى هذا وإلى ذاك. ليست القضية قضية مفاصلة، ولو كانت القضية قضية مفاصلة لما كانت الدراسة لمثل هذه المتون. لا، القضية قضية أنه نأخذ هذه التقسيمات ونأخذ هذه المصطلحات ونحاول أن نكمل أو أن نزيد بعض الأشياء التي تزيد الأمر توضيحا وتعين على فهم كلام المحدثين الأوائل. ومتن النخبة ومتن مفيد جدا ومقسم تقسيما بديعا، وميزته أنه مختصر ويعني يعرف بأكثر أنواع علوم الحديث أو بكل أنواع علوم الحديث، وهذا لا تجده في المختصرات. فمثلا البيقونية متن مختصر جدا، ولكن ما أنواع علوم الحديث الموجودة في البيقونية؟ لا يوجد فيه إلا أنواع قليلة جدا، ويعني لا يفيد كثيرا في من يريد أن يأخذ يعني مسحا عاما على المصطلحات. أما النخبة فهي مرتبة ترتيبا بديعا وشاملة لكثير من أنواع علوم الحديث بشكل بطريقة مختصرة، فهي مناسبة للترتيب وأيضا مناسبة لأن يكون عليها حاشية يضاف إليها مزيد من استعمالات المصطلح الواحد من استعمالات المحدثين في العصر الذهبي لهذه المصطلحات. بالنسبة هناك تنبيه نسيت أن أذكره في البداية، وهو أنه قلنا أنه العلم الحديث تطبيقي عملي، وأنه هذا المتن هو يعني يتناول جزء من الناحية النظرية وهو جزء معاني المصطلحات. بإذن الله بعد أن ننتهي من شرح النخبة عندنا 3 دروس تقريبا في قواعد الجرح والتعديل أو درسان، وبعد ذلك عندنا ربما 3 دروس أيضا في قواعد في علم العلل، ثم بعد ذلك إن شاء الله عندنا درس في تخريج الحديث، ثم بعد ذلك عندنا تطبيقات عملية. فبهذا التكامل إن شاء الله بعد المصطلح نأخذ في الجرح والتعديل، ثم في العلل، ثم في تخريج الحديث، ثم في التطبيقات. بهذا التكامل إن شاء الله لعلنا نصل إلى خطوة لا بأس بها في الناحية العملية، وهي الخلاصة وهي المهم وهي الثمرة. أما الاكتفاء بالجانب النظري فهو اكتفاء بالوسيلة قبل أن أو دون الوصول بها إلى الغاية. طيب يا ريت أيضا يحتفظ بالأسئلة عند من سأل حتى نجيب عنها في وقت آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.